الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم ومن المشاهدين الكرام. اللهم أمين، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور، نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني، وهو ظاهر على الشاشة كما نشاهده الآن، وكذلك يظهر خلال سير الحلقة. وسنخصص بإذن الله حلقة بعد الانتهاء من سورة النساء للإجابة عن هذه المداخلات وهذه الأسئلة والاستفسارات. يقول الله تبارك وتعالى: فضيلتكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يعني من ظلم يحق له أن يجهر بالقول السيء؟ يعني يستطيع أن يرد. لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه آية جامعة مانعة موجزة جدا، تحتها تكتنز كثيرا من المعاني. أولا ما تفضلت به أجيبك ثم نعود. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ما هو السوء من القول؟ عندما تذكر فلانا تقول هو يفعل كذا وكذا وكذا مثلا، ولك أن ترد عليه بكلام قد يضر بشخصه وتشهد شهادة، لكن هذا الكلام لا يحبه الله سبحانه وتعالى أبدا، إلا من ظلم ظلما يستطيع أن يرد على نفسه في حدود العدل وليس في حدود الانتقام. هذا العلماء اللي ذكروا. ما سبب هذه الآية؟ هذه الآية سبق أن فضحت الآيات السابقة المنافقين، وتحدثت عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يتخذون كذا، الذين يتربصون. منافقون لهم يعني صفات عجيبة، وخصوصا النفاق العقدي. فالله تعالى: وكانوا بعض منهم كان يجاهر المسلمين بالعداء. فبعض المسلمين يتفاوتون في درجة الصبر، بعضهم يحب أن يسلي عن نفسه، أن يخرج ما بداخله، فكان يذكر المنافقين بسوء. فقال العلماء: أجاز الله لمن ظلم من قبل هؤلاء أن يرد على نفسه أو أن يذكرهم بما فيهم، ويستندون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس. هذا حديث صحيح وارد عند السنن. ليس من باب التشهير، أيوة، ليس من باب يعني الهمز واللمز والغيبة وذكر، نعم، المساوئ، وإنما من باب أن يحذره الناس، أن يحذره الناس. بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إذا كان إنسان أساء معك في قضية تشهر بها وتتحدث عنه، لا يجوز. أما إنسان كثر ضرره وكثر كيده للمجتمع وكثر إيقاعه بفلان وفلان وفلان، مثلا إنسان يتعامل ويستدين مالا ولا يرد، فلان يستدين منه مالا ولا يرد، يستدين مالا ولا يرد، أنت استدان منك ولم يرد، وسمعت بأنه جاء عند جارك، فتوضح له بأن هذا الشخص والله ديدنه أن لا يرد، يعني لأن هذا الرجل لا يرد ووقع مع كذا وكذا، ولست أريد أن أغتابه ولكن لأحفظ حقوقك. هذا النوع من الظلم الذي يقع على المجتمع يجوز رفعه ولو تحدثت في إطاره. وربما من ذلك فضيلتكم، نعم، في علم مصطلح الحديث علم الرجال، طبعا الجرح والتعديل، هذا يدخل هنا قولا واحدا، لأن الجرح والتعديل هو ليس الهم همه لكي يجرح الشخصيات، ولكن هذا ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صادقا يقول صادق، إذا كان مدلسا يقول مدلس، إذا كان يهم والله يحفظ، وأحيانا يصيبه الوهم يقول ثقة ثبت صدوق أو كذوب. كذوب، هذا فلان يكذب في حديثه، كيف نأمنه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هذا ليس من الكذب إطلاقا، وليس من الغيبة إطلاقا. ويكفيك أن تعرف أن علماء يعني كبار الفقهاء، الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وسفيان الثوري، كانوا يشهدون هذه الشهادات ولا يبالون، فلان صدوق ثبت، فلان كذوب. أنت تنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل. ثمة معنى آخر، معنى آخر. ألم يقل جل جلاله قبيل هذه الآيات إلا من تاب وآمن وأصلح، من ولا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين. إذن هل للمنافقين توبة؟ بلى بشروط صعبة وشديدة، لكن يمكن، وبعضهم تاب. قال العلماء بعضه في أسباب النزول، كان بعض المنافقين الذين تابوا توبة نصوحا ويأتي من المسلمين من يعيره بماضيه. فهنا قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء. أخي، وتاب توبة نصوحا، ما لك وشأنه؟ واضح، القلوب بيد الله، وتاب توبة نصوحا، والإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. من هذا قال الله تعالى لا ينبغي ولا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، في حدود ضيقة جدا جدا جدا. فالجهر هو الإعلان بالشيء، والسوء العلماء الفقهاء وقفوا قالوا كل مذموم وقبيح وكلام مؤلم. الكلام المؤلم يدخل فيه الإعلان عن شخصية فلان أو عن عدم أدائه للديون أو كذا، تذكره بما فيه. جيد، نتساءل الآن، عندما يقول لا يحب الله الجهر، ما معناها بالسوء؟ معناه يغضب عن صاحبه، يعني هذا يعتبر حكم شرعي. حكم شرعي، جيد. ماذا نستفيد منه؟ الله يحب المحسنين، الله لا يحب الجهر بالسوء، معناه يغضب ويسخط عن الذي يفعل ذلك، فبالتالي ابتعد عن هذا الأمر. ابتعد عن هذا الأمر، جيد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، جيد، والسوء من الفعل. من باب أولى، من باب أولى، الفعل أقوى. هذا يقول لك لا تذكر أخاك، فما بالك تذهب وتعتدي عليه، هذا من باب أولى. السوء من القول فلا ينبغي أبدا. جيد، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، والسر بالسوء من القول. قال العلماء لماذا خصص الجهر؟ لأنه هو الذي يصل إلى الناس. صحيح، أنت إذا أسررت شيئا في نفسك اللهم اغفر لي، مدام لم يخرج، قد تفكر سوءا في إنسان، صحيح، لكن لم تنطق، لم تتحرك، لم تخبر آخر. الجهر من السوء عندما يصل إلى الآخرين فقد يؤذي، وبالتالي لا ينبغي. طيب، كان بالإمكان في غير القرآن أن نقول لا يحب الله الجهر بالقول السيء. شكرا. صحيح؟ نعم صحيح. لكن لماذا قدم بالسوء من القول؟ لتقدر ومن الفعل. تيجي جميلة جدا. هو السوء سيء، لو قال القول السيء أنت ممكن تقول والفعل السيء، لكن الجهر بالسوء من القول، القول يتبعه الفعل، فهنا التقدير يكون جميلا جدا. وهو أبشع، لم يذكره لأنه أبشع، فإذا حرم القول الجهر بالسوء من القول من باب أولى يحرم هذا. ثم ربما يعني أمر آخر كذلك، حينما يقول لا يحب الله الجهر بالسوء، كأن السوء نفسه يعني المقصود، مقصود السوء نفسه هو المقصود، وهو جرم معين، وليس القول، لا، ليس ذات القول، وإنما السوء الذي في القول. نعم، والسوء أصبح ذاتا وأصبح جوهرا معينا، نعم، وتصفه وتتحدث عنه، لذلك ممتاز. لذلك نعم، قدمه السوء، نعم، من القول. جيد، نعم. طيب، التذييل، اقرأ لي التذييل. وكان الله سميعا عليما. سميعا لماذا؟ سميعا لجهركم وسركم. نعم، للجهر بالقول. نعم نعم، عليما بما تعملون، بما تخفون، محيطا. كلمة عليما تدل على الأفعال وعلى القلوب وعلى النوايا وعلى كل شيء. سميعا بكل المسموعات، عليما بكل ما يعلم، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكان الله سميعا عليما، هي إخبار، صحيح؟ بلى، يحمل التهديد والوعيد. إذا صرنا في البلاغة نحلل ونقول وكان الله سميعا عليما، جملة خبرية، ما الغرض منها؟ التهديد والوعيد، يعني احذر، احذر فإن الله يسمعك، احذر فإن الله يعلم، وإذا كان الله سميعا عليما فسوف يحاسبك على ما فعلت. إذن ما يستلزم هو المطلوب. بارك الله فيك. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم، هذا الكلام تابع للسابق. رخص لمن ظلم، صحيح؟ صحيح. من ظلم يجوز له أن يرد على نفسه، هذه نفس بشرية عندنا جبلة أن ترد على نفسك، قال إلا من ظلم. لكن هذا الذي ظلم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو لكان أفضل لكم. سبحان الله، القرآن الكريم والله تعالى يعالج النفس البشرية. في البداية أعطاك الحق أن ترد على نفسك، صحيح، شفى غليلك. بعد يقول لو تتسامح وتعفو لكان أفضل. أما لو من البداية قال عليك أن تتسامح لم يشفي الغليل. فشفاء الغليل وشفاء النفس أنك تستطيع أن ترد على نفسك في حدود العدل وعدم الإفراط. لكن ندبك، ما معنى ندبك؟ يعني استحثك، حثك، شكرا، وحضك على أن تفعل خيرا. لا، أن تبدي الخير، أن تبدي فعل الخير وبدأ به. ركز معي، سلام، هو ظلمك، أنت تفعل معه خير وتظهره له وللناس حتى يعلم الناس أنك تعامله المعاملة الحسنة، وهو يستخف بنفسه، دعني أقول، قل والله أنا عملته بالسوء لكن عملني بالخير. إن تبدوا خيرا في معاملة من ظلمكم، الدرجة أقل، أو تخفوه، يعني تعمل له إحسانا وتقدم له إحسانا لكن في الخفاء لا يراه الناس، أو درجة الأخيرة تعفو وتمسح ذلك الظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. ابن عرف المالكي قال هذا من أسلوب التدلي، بدأ بما هو أفضل. إن تبدو خيرا، إبداء الخير، نعم، أو إخفاؤه، يعني أن تفعل مع من ظلمك خيرا وتبديه، أو تخفيه، أو تخفيه درجة أقل، أو تعفو، إذا ما عندك لا تستطيع أن تفعل خيرا أعفو عنه. يعني أنت الإنسان ظلمك، آخر شيء أنك تعفو عنه، لكن أن تقدم له معروفا هذه درجة أرقى. فلذلك أسلوب التدلي هنا مراد. جيد، الله تعالى ماذا يريد منا في الحقيقة؟ هو يريد منا العفو، لكن أعطى أعلى الدرجات. والله أبو بكر الصديق يستطيع إذا ظلمه إنسان يقول له أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك، هو يحرمك وأنت تعطي، وأن تصل من قطعك، هذه أخلاق عالية. فإذا استطعت أن تفعل خيرا معه ويكون بينا، ليس بينا للمرآة وإنما لبيان الخير له ولغيره، أو أن تعمل معه خيرا سرا، آخر شيء لا تعمل معه خير أن تعفو عنه. العلماء قالوا إن تبدو خيرا أو تخفوه تمهيد للعفو، تمهيد للعفو. يعني هذا ابن عرف المالكي يقول هذا فيه أسلوب تدلي، نعم، وعكسه تماما الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ممتاز، ترقي، ترقي، واضح، تكظم الغيظ إذا استطعت، وأفضل منه أن تعفو وتمسح من قلبك، وأفضل منه أن تحسن إليه. إذا وصلنا نفس الكلام، هذا ابن عرفة يقول هذا تدل لأن إبداء العفو، أنا قلت أعجبتني العبارة يعني. نأتي الآن إلى بعض الدقائق اللغوية. أنا قبل الدقائق اللغوية كان لدي سؤال، هذا أسلوب شرط، نعم، أين جواب الشرط؟ ما شاء الله عليك. لأن هناك ما يدل عليه، لكن الجواب أين؟ الجواب محذوف قولا واحدا، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فنعم ما فعلتم فإن الله كان عفوا غفورا. يعفو عنكم الله فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا دليل الجواب، وليس الجواب قولا واحدا، وأنت تعودت ما شاء الله. فالجواب يجزيكم الله خير الجزاء إن تعفو وتعمل خيرا مع من ظلمك، يجزيك الله خير الجزاء، فقدره كما تشاء. الحذف يترك لك مجالا، وأنا صراحة أقدرها هنا، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء يعفو الله عنكم. وأنا لما قال الله تعالى في سورة النور ألا تحبون أن يغفر الله لكم أبو بكر الصديق قال بلى أحب أن يغفر الله لي. أنا هو كان يكرم واحد من مصطح بن أثاثة ممن أساء وخاضه وممن خاض في الإفك فقطع عنه النفقة، تذكر ذلك في سورة النور. قطع عنه النفقة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ جاءت ولا يأتى لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ولو كانوا كذا كذا كذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله أبو بكر الصديق تحرك، نعم بلى أحب أن يغفر الله لي. نحن هنا يا أخي اعفو عن الناس، ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ فإن الله كان عفوا قدير. ثمة نقطة مهمة، فإن الله كان عفوا، عفوا يعني فعول فعول صيغة عفوا عفا عفا يعفو عاف فهو عفو مبالغة مبالغة مبالغة, مبالغة. نعم. إذا كان الله تعالى يبالغ في العفو عن العصاة فأنت أيها المسلم اقتدي بسنة بهذه السنة بهذا الخلق العظيم بهذه الصفة العظيمة، حتى بهذه الصفة العظيمة ذكرها الله كثير العفو عن العصاة، فأنت هذا ما عفو عنك مرة واحدة فاعفو عنه. جيد. والعفو هو قلنا الستر، الستر والمحو والمحو والمحو نعم تمحو الذنب الغفر هو الستر والغفر هو الستر ما هي لكن العفو هو المحو المحو عافت الديار عافت الديار محلها فمقامها جميل جيد. لماذا أضاف إليه قديرة؟ أعظم العفو عند المقدرة. شكرا بس هذا الذي يجب. أنت الآن تستطيع أن تنتقم من هذا الذي أساء إليك يا أخي، أعفو عنه أنت تقدر. أعظم العفو عند المقدرة، والله تعالى عفو مع كمال قدرته ويعفو جل جلاله. فما أحوجنا أن نتعلم خلق العفو من صفات الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بعد معالجة شؤون المنافقين وصفاتهم وما كان من ذكرهم بسوء بعد الطي ملف هؤلاء المنافقين بدأ الآن الحوار والحديث عن أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في المدينة المنورة ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يهادنهم، فبدأ الحديث عنهم. هذا حديث قولا واحدا عن أهل الكتاب. تقول لماذا يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله؟ يعني أهل الكتاب كما لا يخفى عليك الذي اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام، بعض منهم عندما جاء عيسى عليه السلام آمن طائفة وكفر الطائفة، المسيحيون عندما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، تكلم بشكل عام. فكانوا هاتان الطائفتان من أهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض من الأنبياء والرسل. فجاءت هذه الآية توضح هذا الحكم العظيم. إن الذين يكفرون بالله ورسوله، سؤال مطروح، أهل الكتاب يكفرون بالله أم يؤمنون بالله؟ يؤمنون بالله. شكرا، وهذا هو المنطق، يؤمنون بالله. لكنهم لأنهم يكفرون ببعض الرسل، من كفر بأي رسول فقد كفر بالله. هو هذا تمهيد للحكم الذي سيأتي. وإلا أهل الكتاب يؤمنون بالله، قل أنا أؤمن بعيسى ولا أؤمن بموسى عليه السلام، لقد كفرت. تؤمن بموسى وتقول لا أؤمن لا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا. من كفر برسول من رسل الله ومن كفر بكتاب من كتب الله فقد كفر بالله. هذا المنطق الإسلامي. جيد، ماذا طلب الله من المؤمنين؟ أن نقول في أواخر وخواتيم سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله. هذه قاعدة عقدية لا ينبغي أن تفارق ذهن المسلم. قل من هو عيسى؟ قل نؤمن بأنه رسول الله، وموسى نؤمن بأنه، وأشعية وداود لابد أن تذكر. إذا قلت لا هو نبي بني إسرائيل لا تؤمن به؟ نؤمن بكل أنبياء الله وبكل كتبه ونؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن يعني الملاحظ أنه حتى هناك في سورة البقرة في خواتيم سورة البقرة حينما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله. يعني خص الرسل في قضية التفريق وعدم التفريق. هنا قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، ثم قال ويريدون أن يفرقوا بين الله و... طيب ما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله وكتبه وملائكته و و و و و قال بالله ورسله فقط. ثم قال يفرق بين الله ورسله. هذه طبعا قضية جامعة، لأن الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ورسله خلص كل القضايا الأخرى تابعة لها. الإيمان بالكتاب هو موجود مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا آمنت بالرسول آمنت بكتابه، إذا آمنت بكتابه آمنت بمضمون كتابه بالملائكة والقضاء و. فبالتالي لما قال لا نفرق بين أحد من رسله كذلك لا نفرق بين أحد من كتبه. ممتاز، هذه قول بين واحد من كتبه. جيد. الآن أيضا الربط هذا أخذته من كتاب أبي حيان أيضا، بحر المحيط. البحر المحيط، لماذا أتى بهذا الكلام إن الذين يكفرون بالله ورسوله كذا؟ آخر آية، آخر جملة ما هي من الآية السابقة؟ عفوا قديرا، كان الله عفوا قديرا، لكن هؤلاء لا يعفى عنه. يعني من بين المناسبات هؤلاء لا يدخلون ولا يشملون بهذا العفو لأنهم يكفرون بالله ورسوله. عفوا قديرا لمن أذنب، لمن تاب، لمن كذا. فدائما ثمة عناصر تماسك النص القرآن. طيب، الإظهار بدل الإضمار أين؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بينه وبين رسله، أو شكرا. بينه وبين رسله. نعم نعم. لماذا بين الله ورسله؟ أو بينهما، أو بينه وبينهم. شكرا. دائما الإعادة مثل هنا الإعادة لتفضيع مقامهم. أنت تقرأ يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بينهما، مثلا بينهما، بين الله ورسله، لتبشيع موقفهم تكرر لتبين شناعة ظلمهم وجرمهم. هذا من بين فوائد الإظهار، بارك الله فيك. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. شكرا. هنا لو أعادها تصبح تكرار زائد عن اللزوم. ونؤمن، يقول نؤمن بالله ورسوله، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ما حكمه؟ كافر. أن يكون كافرا، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يؤمن ببعض الرسول ويكفر ببعض. هذه قضية منهجية عقدية في الإسلام. نحن نؤمن بكل الأنبياء والرسل وبكل الكتب وندعو الناس إلى ذلك. نعم. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ما المقصود بين ذلك سبيلا؟ بين الكفر والإيمان. ويريدون أن يتخذوا بين الكفر والإيمان سبيلا وسطا. قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، من وين أنا أتيت بكلمة بين الكفر والإيمان؟ أي بين نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال نحن يكفينا أن نؤمن ببعض الرسل وببعض الكتب وكذا. فالله تبارك وتعالى قال لهم لا ينفع هذا الحكم، وإنما الإسلام جاء لكي يؤمن الناس بجميع الأنبياء وبجميع الكتب، وأن لتكون الإنسانية أمة واحدة. أولئك هم الكافرون حقا. نعم. هذا متعلق بالسابق. بالسابق. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك في بعدهم عن الحق، أشار إليهم باسم الإشارة للبعيد. في بعدهم عن الحق هم الكافرون. هذا أسلوب حصر وقصر، أدخل الضمير بين معرفتين، ضمير الفصل. نعم. أصلا أولئك الكافرون أسلوب حصر وقصر بتعريف الجزئين. أدخلنا ضمير الفصل زادها تأكيدا، فكأنه يقول أولئك هم الكافرون، غيرهم لا يعتد بكفره، من باب يعني حصر القصر الكفر فيهم لا في غيرهم. أولئك هم الكافرون حقا. حقا كيف تعرف؟ كما تعرف أولئك هم الكافرون كفراً حقاً. حقاً. شكراً. الكافرون اسم فاعل ينصب مفعوله. أولئك هم الذين يكفرون كفراً حقاً. الكافرون كفراً حقاً. فإذا صفة لمحذوف، صفة للمصدر المحذوف وتؤكد، والمصدر المصدر المحذوف معمول به من قبل اسم الفاعل. ممتاز، هذا الذي نريد. إذن كأنه يقول أولئك هم المحكوم عليهم بالكفر الحقيقي الثابت الواقع. لا يقول إن واحد حق بمعنى من الحق، لا، حق هنا بمعنى يقينيا ثابتا، كفرا ثابتا لهم إلى غير ذلك. العامل هو اسم الفاعل وليس نعم. المصدر. لا لا اسم الفاعل. اسم فاعل. نعم نعم اسم الفاعل. اسم الفاعل. كان هيئ لي أن قلت المصدر. على كل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لماذا قال الله سبحانه هم الكافرون حقا وأكدها؟ أنا وأنت نقرأ ونقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هل ينفعهم هذا الإيمان؟ يعني نص نص، خلطوا عملا صالحا وآخر سيء. قال لا كافرون حقا أكدها، لأن قد يهم الإنسان يقول والله يؤمنون ببعض الرسل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قد تدخل وهما، فأجاب هنا قال حقا وصدقا يعدون كافرين. جميل نعم. جميل. وأعتدنا بمعنى وأعددنا نعم. للكافرين عذابا مهينا، فيه إهانة لهم كما استهانوا برسل الله الذين لم يؤمنوا بهم. لو قال وأعتدنا للكافرين عذابا شديدا أو أليما، أليم، لكن مهينة ينظر إلى استهانتهم بالرسل الذين لم يؤمنوا بهم، فالجزاء من جنس العمل. جيد. أعتدنا وأعتدنا لهم عذابا أليما للكافرين، لأنه لو قال وأعتدنا لهم عذابا أليما تقول لماذا؟ لكفرهم. إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر. دائما الإظهار بدل الإضمار أو الإضمار بدل الإظهار له غرض بلاغي، غرض بلاغي أنت تبحث عنه لتفهم. بارك الله فيك. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. القرآن دأبه وعادته على طريقة الطاهر بن عاشور، عادة القرآن، ولا يجوز أن نقول عادة النظم القرآني أن يجمع بين المسيئين ثم المحسنين، والمحسنين بين الذين كفروا وبين الذين آمنوا. بعد أن وفى المقام السابق حقه وهو وصف الكافرين الذين أعد لهم عذابا مهينا، قال والذين آمنوا. جيد، كأن سائلا يسأل يقول جيد وما جزاء من يؤمن بالله ورسله ولا يفرق؟ قل تعال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا، نفس القضية، منه سوف يؤتيهم أجورهم. ركز معي. يعني السؤال ينقض، يقول جيد وإذا لم نفرق آمنت بعيسى وبزكريا ويحيى وبالجميع، قل ستكون من المؤمنين ويؤتيك الله أجرا عظيما. نأتي إلى دقائق لغوية. والذين يؤمنون بالله ورسوله، لا آمنوا، جيد، والذين يكفرون السابقة، الذين يكفرون بالمضارع، بالمضارع، لأن الإيمان واجب ومطلوب جاء بالماضي الذي يدل على ثبات الإيمان، لأن الكفر لا يريده الله أن يقع، أتى به يكفرون في المستقبل وكذا، لم يقل قد وقع، لأن الله يريد أن يقع الإيمان ويريد أن لا يقع الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. هنا خالف بين الماضي والمضارع. صحيح؟ واضح. آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، منهم بين أي واحد منهم، جيد، لكن في غير القرآن بينهم، بين الرسل، بين أحد، هل أحد يفترق؟ لا. واحد لا يقسم على اثنين، لا يقسم على اثنين، والدليل أن نقول الله الأحد. صحيح؟ الله لا يريدهم أن يفرقوا بين الرسل كما لا يفرقون بين أحد. أحد لا يفترق يا أخي، كذلك جنس الرسل لا تفرق بينهم. استعمال لفظ أحد هنا عجيب. جميل جميل جميل، اتضحت الصورة؟ كما أن لفظ أحد لا ينقسم، لا تفرق بين الرسل أيها الناس، فأتى بها على الرغم أن البينية تكون بين اثنين فصاعدا. صحيح صحيح. جيد. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. سوف يؤتيهم، وقلنا سوف تفيد التسويف والتأكيد أيضا. مرارا أنا قاعد أقرأها، وإن كنت أنت مرة راجعتني قلتي تفيد التسويف، يعني أنا راجعتك في كلام النحويين. نعم يعني. نعم لا جميل، هذا الكلام ورد أعتقد عن سيبويها والكسائي، ما أذكر صراحة. جميل. بعدم التفريق بين سوف وسي والسين، والسين وكلاهما يعني التسويف والتنفيذ. لكن كثيرا، لكن كثيرا من المفسرين أقرأ ويفيد توكيد الكلام. وسنصل إن شاء الله. إن شاء الله. أولئك في مقامهم العالي سوف يؤتيهم أجورهم. الله تعالى يؤتيهم، يعطيهم، الإيتاء أوسع، الإيتاء مادي ومعنوي. ولقد آتينا موسى الكتاب، هذا معنوي، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، معنوي. آتاك الله من فضله المادي والمعنوي، يؤتيهم أجورهم المادية والمعنوية، والأجر هو ما يستحقه صاحبه على العمل. لم يقل أولئك يؤتيهم ثوابهم أجورهم، أعطاهم قيمة بأنهم عملوا، فأنت تريد أن تنال الأجر فعليك أن تعمل. طيب أحيانا يقولها بالإفراد وأحيانا بالجمع. نعم. سنؤتيهم أجرهم أجرا عظيما مرتين. لا أجرا عظيما. أجرا عظيما. هنا قال أجورهم. والله أنا حسب علمي الآن يعني بعد يعني السياق القرآني احترم الجمع، والذين آمنوا وعملوا ولم يفرقوا نؤتيهم أجورهم. وقد يخالف لي كما تفضلت لنكت ولطائف. لا يؤتيهم الأجور، لا أجورهم، أضاف الأجور لأنفسهم ليبين أنهم اجتهدوا في العمل. اجتهدوا في العمل فلم يبخسهم ربنا سبحانه وتعالى حقوقهم، وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن سبق منه الإثم، رحيما ليرحموا برحماته وخزائن رحمته الذين يؤمنون. نقف عند شيء مهم أستاذ محمد، وأنا كتبته الآية السابقة، ماذا قال في النهاية؟ قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قبلها ويريدون أن يتخذوا، لا لا لا، كيف وصف الكافرين؟ أولئك هم الكافرون حقا. جيد، هنا لماذا لم يقل أولئك هم المؤمنون حقا؟ أنا وقفت عند هذه والله وجبت الشيخ رشيد رضا جاب كلام جميل، تفسير المنار، تفسير المنار. سبحان الله، كل واحد الله يعطيه شيئا. وأنا أنصح المشاهدين أن يقرأوا في كل التفاسير في المشركين الكافرين، قال أولئك هم الكافرون حقا وأكدهم، قلت لك لأنهم بعضهم يقول نؤمن ببعض فأكدهم. وبعدين هؤلاء يكفرون بالله ورسله، هنا لم يقل أولئك هم المؤمنون حقا، ذكر الإيمان بالله ورسله، لم يذكر العمل، لم يذكر العبادة القلبية، لم يذكر التوكل. دعنا نذهب إلى قوله تعالى في سورة الأنفال، سورة الأنفال في الآية الثانية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الصفة رقم اثنين، يقرؤون القرآن يزدادون إيمانا، ها، على ربهم يتوكلون. شكرا، التوكل القلبي والظاهري، والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الله أكبر. عندما ذكر الصفات العقدية، إيمان بالله أولا والصفات العقدية وجل القلوب وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على القلب على الله وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقناهم، هؤلاء هم المؤمنون حقا، ومدحهم وأثنى عليهم. هؤلاء مؤمنون يؤتيهم أجورهم. عندما قال يؤتيهم أجورهم العظيمة، أجرا عظيمة، أجورهم العظيمة، لم يصف ما قال، يؤتيهم أجورهم حسب أعمالهم، حسب أعمال، لم يذكر الأعمال. نعم نعم نعم، واحد يعطيه جنة كذا، أجورهم تتفاوت حسب أعماله، فلم يصفها. هنا وصفها فقيدها، قال أولئك هم المؤمنون حقا. ركز يا أخي، لا يوجد شيء تقول هنا متشابه لفظي أضاف أولئك هم المؤمنون حقا، لا، أضافها لأنه ذكر خمس صفات اعتقادية وجوارح، دعني أقول وعبادات وجوارح، ثم انظر، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، نظرا للتفصيل في أعمالهم وإيمانهم. هنا قال يؤمنون بالله ورسوله، جيد، الأجور حسب العمل، فلم يفصل ولم يثني عليهم ذلك الثناء. بارك الله. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، الله أكبر، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. بعد أن تحدث عن أهل الكتاب بشكل عام وأن كثيرا منهم يؤمنون بالله ورسله ويكفرون ببعض الرسل، فحكمت الآية عليهم بالكفر، هنا انتقل قل لا تتعجب يسألك أهل الكتاب، وبدأ يتحدث عنهم، فانتقل بعدما وصفهم بأنهم يفرقون بين الله ورسله تحدث عنهم في حادثة، قال يسألك أهل الكتاب، يسألك يطلب منك، ويكررون السؤال، يعني يسألك أهل الكتاب. ورقم واحد هنا، ودعني أقول المفسرون يقولون هما اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث نقلت هنا حديثا، اللهم صل على سيدنا محمد، جاء فنحاس طلب، جاء رجل يسمى كعب بن الأشرف وفنحاس بن عازر، وطلبا من هؤلاء من صناديد أهل الكتاب، من أشراف اليهود، من أشراف اليهود، قالوا يا محمد لن نؤمن بك حتى تنزل علينا كتابا نراه جملة واحدة كما أنزل الله التوراة على موسى. فأنزل الله هذه الآية: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، كتابا هكذا يرونه، قرطاسا يلمسونه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. هذه تلك نطق بها المشركون، وقالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أنا بين أيدي بس أنا نسيت. سبحان الله. قال سبحان رب، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول، كما قال المشركون للنبي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، هنا أهل الكتاب قال له حتى تنزل علينا كتابا من السماء. أحد المفسرين، مش أحد، عدد من المفسرين قال حتى تنزل إلى كل واحد منا كتابا، كل واحد له كتابه الخاص نؤمن بك. شاهدها في القرآن، شاهدها في القرآن. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. جيد، معقول كل واحد الله يبعث له كتاب؟ فهؤلاء شيء عجيب، الله يعجب من هؤلاء من طلبهم. نعم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هذا غير القرآن، غير القرآن. إيه. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. نعم. الفاء ما شأنها؟ رائع. جواب شرط محذوف، جواب شرط محذوف. إن سألوا، إن استكثرت منهم ذلك، إن تعجبت من ذلك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قولا واحدا. هي فصيحة، لكن لو نقول جواب شرط محذوف يستقيم. يعني حتى لو كانت فصيحة، يعني ممكن أن نؤول المحذوفة بعدها: فلا تستغرب من ذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. نعم، رجعنا لنفس الكلام، رجعنا لنفس الكلام. لكن ليس بأسلوب الشرط، يعني بأسلوب الشرط أيضا: إن استكثرت ذلك منهم، إن تعجبت من سؤالهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقد سألوا موسى أكبر، فقد سألوا موسى سؤالا أكبر من ذلك. جيد، ما هو السؤال؟ نقرأه. فقالوا أرنا الله جهرة، هذا هو السؤال. فقالوا، هم سألوك إنزال كتاب، قالوا آخرين، الآخرون زادوا في عتوهم: أرنا الله جهرة. وهل الله تعالى يرى جهرة؟ ويعلمون أن الله لا تدركه الأبصار، وموجود في التوراة وموجود في كل الكتب. فلا تتعجب منهم أيها النبي. جاي السؤال: أرنا الله جهرة. الرؤية تتعلق بماذا؟ بالبصر. والجهارة بالصوت. بالصوت، هذا تراسل الحواس في القرآن الكريم. أرنا الله علانية، عيانا نعاينه، أو اجهر لنا جهرة. فأتوا بكلمة من قاموس، وكتب من قاموس اسمه تراسل الحواس. عندما تقول، أنت تقول اشتريت عطرا جميلا، الجمال لماذا؟ للمرئي، للمرئي. أو عطرا حلوا، عطر للشم والحلاوة للسان، هذا تلاعب في العبارة. هنا روعة العبارة القرآنية: أرنا الله جهرة، عيانا دقيقة، أرنا الله مجاهرا به. الحال يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا الله، أرنا الله وأنت تجاهر بهذا الكلام. واحد، قالوا هم مجاهرين أرنا الله. قالوا جهرة أرنا الله. شكرا. قالوا مجاهرين أرنا الله. أرنا الله حال كونك مجاهرا، أرنا الله علانية. هذه ثلاثة معاني تحت هذه الكلمة. سبحان. ذكرها العلماء. نعم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أخذتهم الصاعقة، الصاعقة كما تعرف هي نار محرقة من السماء. أخذتهم الصاعقة، فما أصابهم؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. جميل، فما الذي أصابهم؟ ثم اتخذوا العجلة. أنا معك، أنا عمدا سألتك، سمحني تسألني وأنا أسألك. أخذتهم الله صاعقة، ما ذكره، يعني طواه، فماتوا. فماتوا، ثم بعثهم الله وعفى عنهم، ثم بعد ذلك اتخذوا العجلة. تقول لي من وين؟ اذهب إلى سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون زين. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. لا ثم بعثناكم من بعد موتكم. من بعد موتكم بعد ذلك يجي العفو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك من بعد لعلكم ذلك. تشكرون. نعم. ركز سيد محمد. إذن هذه تقاس على هذه ما دام قيدت في البقرة هنا لماذا يطيل الله تعالى؟ إذن أخذتكم الصاعقة فأمتناكم ثم بعثناكم ثم عفونا عنكم ثم اتخذتم. إذن ثم هنا للتراخي الزمني والرتبي والرتبي فوق ذلك كله. نعم نعم نعم نعم. اتخذتم العجلة لا حول ولا قوة من بعد ذلك من بعد ما جاءتهم البينات فوق ذلك كله عدتم واتخذتم العجلة إلها من دون الله. وإلا لابد أخذتهم الصاعقة. إنسان تأخذه الصاعقة ماذا يصيبه؟ يموت. صحيح. ثم بعثه جاي ثم بعثه ثم اتخذوا. يعني لا يستقيم الكلام إلا بعد بعثهم. أنت معي سيد محمد؟ واضح واضح. نعم نعم. طيب قال ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. مع ذلك بعد سوء صنيعهم وانتقالهم إلى الشرك وإلى إله العجل يعني اتخذوا العجلة إلها بعد كل ذلك عفى الله عنهم. سبحان الله سبحان الله. نعم. ومسح ومحى كل ذنوبهم ويقول بعد ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. وسبحان الله هذه يعني مثل هذه الآيات وردت يعني بنفس الترتيب في سورة البقرة. بقرة بارك الله فيك. يعني في مسألة العجل وفي مسألة الصاعقة وفي مسألة وأتينا موسى الكتاب. نعم. هنا آتيناه سلطانا مبينا. إذن ما هو السلطان المبين؟ الكتاب. ما شاء الله. والله اقرأ القرآن نظرة شاملة فستتبين لك ينابيع الحكم في هذا القرآن العظيم. طيب قال وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطورة. وهذه وردت كذلك وردت في البقرة وردت في الأنفال وإذ نتقنا الجبل فوقهم ظنوا كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. نعم. الله تعالى في هذه الآيات ماذا يريده جل جلاله؟ يعدد لمحمد صلى الله عليه وسلم كي يثبت قلبه ويسليه. إن كان هؤلاء سألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء فانظر ماذا سألوا أخاك موسى. سألوه أن يروا الله جهرة. لا أدري أين عددتها. سألوه أن يروا الله عفوا أن يريهم الله جهرة. هذه واحدة. واحد. اثنين اتخذوا العجلة. اتخذوا العجلة وعفى الله عنهم. لا واتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات وهذه أشنع. نعم. بعد ذلك رفع فوقهم الطور بميثاقهم بسبب نقضهم الميثاق ليس بسبب حفظ الميثاق بميثاقهم. اسمح لي. هم لما جاءهم موسى بالتوراة قالوا لن نؤمن لك لن نؤمن لن نؤمن. بعد ذلك قالوا إن لم تؤمنوا أعطوني الميثاق وإلا ينزل عليكم. فأعطوه الميثاق بعد ذلك نقضوا الميثاق فقرب الله الطور فعادوا. فرفع الطور بنقضهم الميثاق. واضح. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. لم يدخلوا سجدا يعني الباب أريحة أو باب إيلية يسمونه. ادخلوا ساجدين لم يشاءوا. قال لهم لا تعدوا في السبت. لا تعتدوا ولا تعدوا في السبت. يجوز الوجهان موجود القراءات. وفي قراءة لا تعدوا في السبت. أي لا تعتدوا ولا تصطادوا في السبت. اصطادوا واحتالوا. ترى لماذا عدد كل هذه الصفات؟ كل هذا الكلام ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هؤلاء يطلبون منك كتابا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فانظر إلى أسلافهم الذين فعلوا كل هذا مع أخيك موسى عليه السلام. يا سبحان الله. نعم. ثم قالوا أخذنا منهم ميثاقا غليظا. أيوة جيد بالله. الميثاق معنوي أم محسوس؟ معنوي. معنوي. والغلظة أمر حسي. غلظة غلظة الأجسام. صحيح. جسم حسي غليظ. نعم. العلماء قالوا استعير لفظ الغلظة من الأجرام الحسية إلى الميثاق العقد والعهد المعنوي الذي نقضوه ليبين الله تعالى أنهم لا ينبغي أن ينقضوا هذا العقد والميثاق المتين. فالغلظة هنا مستعارة لقوة الميثاق. جميل. على كل لا نريد أن نكمل فضيلتكم، لأنه بعد ذلك فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، يعني لا زالت الآيات تتحدث عنهم. نعم. فسنرجئ بقية هذه الآيات للحلقة القادمة. بس أول كلمة فبما نقضهم، إذن فهمنا بأنهم لم يحافظوا على الميثاق بل نقضوا، فرفع الله الطور تخويفا لهم. واضح. بارك الله فيكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة اتباعا خلال سير الحلقات، وسنخصص حلقة بإذن الله للإجابة عنها بعد الانتهاء من سورة النساء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.